الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في السنة العاشرة من هجرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم احتشد المسلمون 100,000 أو يزيدون في موقف مهيب جليل عظيم بين يدي معلم الإنسانية عليه الصلاة وأفضل السلام في حجة الوداع، الحجة اليتيمة التي حجها المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، ليتنزل عليهم الكلم العلوي يربط آماد الأرض بآفاق السماء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معاشر المسلمين، إن نسبة الله سبحانه وتعالى الدين إلى المسلمين في قوله دينكم اليوم أكملت لكم دينكم إشعار إلهي يستدعي منا أن نكرس وأن نستحضر جميع الوجدانات، إشعار إلهي بعظم الأمانة وبحجم هذه المسؤولية الكبيرة. لو قال سبحانه اليوم أكملت لكم الدين لهان الخطب، ولكنه قال دينكم، أنتم مسؤولون عن هذا الدين. ما معنى هذه النسبة؟ النسبة والإضافة كما يقول النحاء لأدنى ملابسة تكون. فما هي حقيقة هذه الملابسة؟ لماذا نسب الله سبحانه وتعالى إلينا الدين في هذا الموضع الكريم دينكم؟ هل هذا الدين دين ابتدأناه أو اشترعناه؟ كلا وحاشا لله سبحانه وتعالى، هو دين الله وهو شرع الله. هل هذا الدين دين لنا فيه قسمة أو نصيب في الوضع أو التتميم أو التكميل؟ كلا وحاشا، لا يمكن أن نقف على وجه لهذه الملابسة التي تفسر هذه النسبة إلا أن هذا الدين أمانة بين أيدينا. اليوم أكملت لكم دينكم، كأنه يقول لنا سبحانه وتعالى: ودعته، جعلته أمانة بين أيديكم واستحفظتكم عليه شأني مع الأمم من قبلكم، كما استحفظ سبحانه الربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، كذلكم استحفظ الله سبحانه، وهذا هو الفارق، هذه الأمة جميعا على دينه. لم يستحفظ العلماء وحدهم وإن كان لهم نصيب أعظم، لم يستحفظ الحكام وحدهم وإن كان لهم نصيب أول أساس، وإنما استحفظ الأمة جميعا بجميع شرائحها وبكل قطاعاتها. أكملت لكم دينكم، إنه أمانة يا أمة الرسالة، أمانة يا أمة محمد بين أيديكم. فلنراجع أنفسنا ولننظر محاسبين بصدق وتجرد كيف فعلنا بهذه الأمانة، سيما ونحن ما زلنا نعيش في جوى الهجرة النبوية الكريمة، ما زلنا نعيش في جوى هذه الهجرة، فنحن في الأسبوع الأول من هذا العام الهجري الجديد، ونسأل الله عز وجل أن يختم أو يجعل خاتمته خاتمة خير وسعادة لجميع المسلمين والموحدين. اليوم أكملت لكم دينكم، ترونه أي دين؟ إنه الإسلام، دين السماء ودين الأرض، إنه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنفسه، رضي لنفسه هذا الدين، فكيف لا نرضاه نحن لأنفسنا؟ فماذا فعلنا به؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام كما قال بعض النابهين الفاقهين رسالة وأمة، ولا يمكن أن يكون إسلام بلا رسالة، كما لا يمكن أن يدعم وأن ينهض بلا أمة. الإسلام الحقيقي كما أراده الله سبحانه وتعالى رسالة وأمة، رسالة اختط لنا بها سبحانه وتعالى السبيل القاصد، ومنها جائر السبيل القاصد والنهج السوي. وأمة هي صورة مشرقة ومجلى حقيقي ومرآة عاكسة لمعاني هذه الرسالة، هكذا ينبغي أن تكون هذه الأمة، إنها تمثيل يقظ حي لقوله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أمة الإيمان وأمة العمل الصالح، إنها الصورة المشرقة لتعاليم، تعكس تعاليم هذا الدين، صورة لا تفاوت فيها ولا تشوه، أو هكذا ينبغي أن تكون، ولقد كانت ردحا من الزمان على هذا النعت ووفق هذا الوصف. صورة مشرقة بارزة بينة القسمات والملامح، الملامح الربانية، الملامح الرسالية العلوية، لا تفاوت فيها ولا تشوه. ولكن لما كان البشر بطبعهم، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، غير معصومين، تتعاورهم شبهات وشهوات وأهواء ونزوات، وبتعبير العصر تتعاورهم مؤثرات ذاتية ومؤثرات موضوعية، شيء من الداخل وشيء من الخارج، فبديه وطبعي أن تقع الأخطاء وأن تقع التجاوزات. ولكن الخطأ يوم يولد لا يولد عظيما خطيرا، إنما يولد عوجا تافها حقيرا. أي خطأ في حياة الأمم أو في حياة الأفراد لا يولد كبيرا وخطيرا وذا شأن، وإنما يولد عوجا، عوجا في الرأي أو عوجا في المسلك، عوج الآراء أو عوج المناهج والسلوكيات، يولد عوجا حقيرا صغيرا، ثم يتسع ويشرئب ويغتذي ويمتد بمرور الأيام والسنين، بمرور الأيام والسنين. وعليه فليس بعجيب أن ألزم الدين العظيم الخاتم هذه الأمة أن يوجد فيها جهاز، أيضا بتعبير العصر، أن يوجد فيها جهاز، هذا الجهاز العتيد يشكل جهاز مناعة في أنحاء وأطواء هذه الأمة، كالكريات البيض التي تجثم لكي تحارب وتكامع الجراثيم الغازية المغيرة، كذلكم هذا الجهاز. ويوم تستجيب الأمة لهذا الجهاز، بل يوم يكون فيها هذا الجهاز وتستجيب لوظائفه الرصينة المقررة الممهدة العتيدة، فإن هذا يعني أن الأمة ما زالت بخير، وأنها ما زالت تستجيب للأوامر الإلهية، أنها على قدم صدق، أنها على قدم صدق من ربها سبحانه وتعالى. إنه جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجهاز الذي عمل شيئا ما رسميا وكثيرا جدا شعبيا لم يعرف، لو أننا بحثنا في مطويات التاريخ الإسلامي لما وجدنا هذا الجهاز بشكل رسمي مستقل. عمل شيئا ما، وهذا للإنصاف ولكي لا نكون من المغالين ولا من أصحاب التعميمات التي ينقصها حظ عظيم من القسط. عمل شيئا ما رسميا وكثيرا جدا شعبيا. عمله الشعبي كان أجدى وأنمى وأبقى على هذه الأمة من عمله الرسمي. ألا ترون أن الخليفة الهش، الكيان المتأرجح، الخليفة العباسي عندما سقط، وسقط أي سقطة، لقد مات ركلا بالأقدام، سلم نفسه بيديه إلى التتار المغيرين، سعى إلى حتفه بظلفه كما يقال، فمات ركلا في كيس. جازاه الله وعمله بما استحق هو وبعض حواشيه وأبنائه وقراباته، وعاث التتار في أرض المسلمين وديارهم فسادا وإجراما وتنكيلا وتخريبا وتدميرا. فمن الذي تصدى لهم؟ الحكام؟ كلا. الأجهزة الرسمية التي تنتسب إلى الحكام؟ كلا. إنما تصدى لهم أمواج من الدعاة الربانيين المخلصين، أرثوا نار المقاومة، زكوا نار الجهاد أو جذوة الجهاد في نفوس المسلمين، إلى جانب جذوة الدعوة وحراسة هذا الدين وحياطته، فما هي إلا فترة بسيطة حتى شهد التاريخ حدثا وكائنة لم يشهد مثلها على طوله وعرضه، وإلى الآن لم يشهد مثلها. ما هي هذه الكائنة التي شهدها التاريخ؟ ما هو هذا الحدث الجلل؟ لقد أسلم التتار. نعم، أسلم التتار. إذن كان هذا الجهاز الشعبي يؤدي دوره المرسوم له في كتاب الله وسنة رسوله. يحدثنا التاريخ أن هناك رجالات لا نعرف أسماءهم، وللأسف لا نعرف أسماءهم، ولكننا عرفنا وسبرنا وبلونا آثارهم الطيبة في هذه الأمة. هم الذين أقالوا تاريخنا من عثرته وأنهضوه من كبوته. نعم، لا نعرف أسماءهم، ولكننا نتلمس ونتحسس آثارهم. هم في الدنيا مجهولون، لكنهم غدا في الآخرة أعلام شامخة في ربى الخلد والمجد إن شاء الله تعالى. إنهم الربانيون، بعض الذين استحفظهم الله سبحانه وتعالى، العلماء العاملون بعلمهم، العلماء المتجردون للدعوة بإخلاص وصدق وتقوى، يؤازرهم ويعضدهم المجاهدون الذين رأوا سعادتهم في نصرة الحق والذب عن والذياد عن حياضه والذود عن حياضه. هؤلاء جميعا هم الذين أقالوا تاريخنا من عثرته وأنهضوه من كبوته، فلله درهم. قلت الخطأ يبدأ يوم يبدأ عوجا طفيفا وبسيطا، فأين بدأ الخطأ؟ إذا كان مناط خيرية هذه الأمة كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا بد إذن أن يكون الخطأ بدأ من هنا. كنتم خير أمة، مناط الخيرية كون هذه الأمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر أو المناكر. إذا لا بد يوم تفقد هذه الأمة شيئا من خيريتها أن يكون العطب وقع في هذا الميدان، وقع في هذا الساح. وهكذا كان يوم قام بعض الحكام ليختطوا لنا خطة الجور وخطة الظلم والعسف، يحكم الناس بالحكم الفردي المظلم الطاغي الباطش، سكت بعض العلماء وسكوتهم سلب، موقف سلبي عظيم. وتأول بعض العلماء وعرف التاريخ الإسلامي لأول مرة ما يمكن أن نسميه وندعوه بصناعة الفتوى. صاروا يصطنعون الفتوى، يقيسونها ويفصلونها مقاسات على وفق أهواء هذا الحاكم الطفل الكبير الباطش. إنه طفل، لأن الأناني مهما تسنم من دست حكم أو دست توجيه لا بد أن يكون طفلا، لكنه طفل كبير. الكبار لا يعرفون الأنانية، والحكم الفردي ضرب مظلم من الأنانية. يوم صاروا يفصلون هذه الفتاوى مقاسات لهؤلاء الأطفال الكبار، بل لقد اجتمع في العهد الأموي قرابة 50 ممن يتسمون بالعلماء والفاقهين لكي يصدروا لحاكم فردي مدلل فتوى أنه لا يسأل عما يفعل، كما قيل للسادات عامله الله بما يستحق، لا يسأل عما يفعل. إذن هم أرضوه وكحلوا عينيه وأطلقوا له البخور عندما جعلوه ربا صغيرا، عندما ألبسوه لبوس الربوبية المزعومة التي تترجم عنها كل أفعاله، كل أفعاله لا معنى لها إلا أنه يعتقد في نفسه ربوبية صغيرة. أليسوا اتخذوا ويتخذون وما زالوا عباد الله خولة؟ أليسوا اتخذوا ويتخذون ويحهم وما زالوا أموال المسلمين وخيراتهم دولة؟ ما معنى هذا؟ أليسوا يتجملون على بعض الناس بإلقاء شيء من الفتات إليهم من عليائهم مما يقتات أو لا يقتات، ويظنون أنهم ينعمون على عباد الله بأرزاقهم؟ أليسوا يزعمون هذا ويفعلونه؟ بلى، إي وربي بلى. نعم، هؤلاء الأنانيون الذين لا يمكن أن يقترب منهم إلا أصحاب الحناجر والمباخر، أما أصحاب الأدمغة والقلوب فكلا ثم كلا. لو جيء كما قال بعضهم لأحد هؤلاء ممن لا يحسن أن يفقه فضلا عن أن يحل معادلة جبرية في عالم الرياضيات بملف أينشتاين نفسه أكبر علماء الفيزياء والنظريات في هذا القرن، لو جيء بملفه لقال هذا الرجل معادل لنا، هذا معارض لنا، هذا الجاهل الخسيس، أو لم نسمع كلمة ثناء أو كلمة مدح من هذا، هذا ينبغي أن يطرد من وظيفته الجاهل المحقور، ولكن نريد أن نتعطف عليه، اجعله خادما في المخازن، وتأتي الجرائد والصحف لكي ترقم وتكتب وتذر الرماد في العيون وتضحك على الذقون لتذكر تعطف الرئيس الماجد الكبير الملهم على هذا العبد المسكين، على هذا النابغة. يوم استولى عبد الملك ابن مروان على أزمة الحكم وصارت في يديه، فقد أباد خضراء جميع المعارضين بسيفه. نعم، هذه سمة وقسمة من قسمات الحكم الفردي الباطش، لا بأس. ولكن هذا الرجل وطد لأبنائه ولأحفاده أن يفتحوا الهند والسند شرقا، أن يفتحوا الصين والسند شرقا، وأن يصلوا إلى فرنسا وسويسرا غربا، هكذا كان. ولكن الطابع العام، طابع هذا الحكم برغم هذه الإيجابيات قد رأيناه واضحا ملموسا على خواتم قادة الفتح. فاسألوا التاريخ وليتكم لا تقعون على الإجابة، لأنها فاجعة يدمى لها القلب ويندى لها الجبين. اسألوا التاريخ ماذا كان مصير قتيبة ابن مسلم الباهلي، اسألوا التاريخ ماذا كان مصير موسى ابن نصير، ماذا كان مصير طارق ابن زياد وغيرهم وغيرهم كثير، كان مصيرا أسود. وهكذا رأينا النبغاء والنبهاء من أبناء هذه الأمة الماجدة العظيمة الخالدة يتناقصون، يبهت لونهم ووجودهم في هذه الأمة، وإن عاشوا فعلى غمص وغمط وظلم وجور واستخذاء واستخفاء إلى يومنا هذا. أيضا حدثني بعض أحبتي عن رجل عظيم في العلوم المدنية، في علوم تطبيقية خطيرة تهم أمتنا وتنقص أمتنا وتهم كل أمة تبحث عن مصير باسم لها. هذا الرجل لم يبلغ 30 من عمره، كان عبقرية نادرة ليس في العالم العربي بل في العالم أجمع، وطارت شهرته في الخافقين. بعث إليه رئيس الدولة العجوز المفند العجوز المخرف، بعث إليه يلتقيه، فلما وقف ورنا إليه وجده ملتحيا، شطب علمه وعبقريته ونباهته بلحيته. هذه اللحية لا يمكن أن تركب إلا على أدمغة جاهلة، هكذا يفهم المفند الجاهل العجوز المعثر. فصرخ فيه بعد أن دار بينهما حديث قصير: أغرب عني، أخرج عني، لا أريد أن أراك هنا أبدا. وهكذا قبر هذا النابغ الكبير الذي تتمنى أمريكا أو روسيا أو فرنسا أو بلجيكا أو أي دولة في العالم أن يكون في جبينها، أو أن يكون في إنسان عيونها يخدمها وتخدمه. يوم توأد الحريات وتختل الموازين ويختفي في الأمة من دستها إلى قاعها التقدير وحسن التقويم، فإن الهمم ترمى بالعجز والكسل، همم الرجال ترمى بالعجز والكسل، نكسل ونعجز عن أداء أي شيء، ومن المستحيل أن نرتقب خطوة مقدورة أو جهادا وبلاء حسنا طيبا. نعم، في ظل الحكم الفردي الغاشم تنتشر سحب داكنة من الأكاذيب تجعل الشعوب تعيش في ضلال. هذه الأكاذيب شاعت قديما في العهود الإسلامية الزاهرة، وشاعت حديثا ولكن أدكن وأدكن. إنها الدموس بعينه، إنها الظلام نفسه. في ظل الحكم الأول عندما كما قلت بدأ عوجا صغيرا محقورا، بدأ الفقهاء لأن الحريات كما قلت أصبحت موؤودة أو كالموؤودة أو مخنوقة، بدأ الفقهاء يتركون المجالات الرصينة والمجالات العريضة في الفقه الإسلامي لكي يشتغلوا ببعض المسائل علها لا تفيد صديقا ولا تضر عدوا، الذي نسميه اليوم الترف الفكري، الترف العلمي. مسائل كثيرة، كثير منها وأقول بعضها ما أجدى على الأمة خيرا. في ظل الحكم الفردي بدأ التحريف والتأويل لنصوص الكتاب ونصوص السنة، حتى ضج بعض أعلام السلف الصالحين رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا أجمعين، فقال: والله الذي لا إله إلا هو يا أمة محمد، لولا أن الله عصم كتابه وتكفل بحفظه لحرفتموه أشد مما حرفت اليهود والنصارى كتابهم. لكن شأن الله، الله هو الذي حفظ كتابه، هكذا تحرف المعاني؟ حرفوا معاني كتاب الله. أتدرون منذ قديم شاعت أحاديث بالمئات، عشرات منها صحيحة وحسنة وكثير منها ضعيف هالك لا بد أن يطوح به. موضوع أحاديث مثلا، وهذا مثال من أمثلة، تتحدث عن فضل الزهد في الدنيا وعن مزايا الفقراء وعن مزايا المساكين، تتحدث عن الفقر كأنه عافية ونعمة، وتتحدث عن الغنى كأنه بلاء ونقمة، تتحدث عن الفقر على أنه تقوى وعن الغنى على أنه فسوق ومروق. لماذا ولصالح من؟ لصالح الذين أهملوا ودمروا سياسة المال في المجتمع، اختفت الدورة الطبيعية لهذا المال الذي امتن الله سبحانه وتعالى عليه علينا به. بهذا المال الأمة الإسلامية وبالذات في عالمها العربي أغنى أمم الأرض بالموارد الطبيعية وغيره، أغنى أمم الأرض على الإطلاق. وقلت مرة حتى الرقعة الجغرافية سبحان الله نصيب المسلمين أعظم في بابها من نصيب العالمين جميعا. الله أولانا مننا وأسبغ علينا نعمة، لكن هؤلاء شوهوا الأمور وجاء أصحاب صناعة الفتوى ليفهموا الناس: ظلوا كما أنتم سادرين، ظلوا غافلين نائمين، فأنتم فقراء خير عند الله من الأغنياء. إذا كان الدين يصور بهذه الطريقة، وإذا كان غنيا كعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو كعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا كان غنيا كهذا أو كهذا يصير غناه قعودا يقعد به عن دخول الجنة واكتساب المعالي في الدنيا أو في الآخرة، على حين تطير الصعلك بأصحابها إلى النعيم المقيم. كيف نستطيع إذن أن نحصن أركان هذا الدين؟ كيف نستطيع أن نقيم أجهزة للجهاد؟ كيف نستطيع أن ننشئ جامعات ومدارس تحارب الجهل والأميات؟ كيف نستطيع؟ بالصعلكة؟ بالبطالة؟ بهذه السلبيات؟ أليس قد جاء الفقراء وهذا في حديث صحيح ثابت بسند عتيد يسألون المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا بالأجور، سبقونا في ميدان الأجور والأثوبة، أجزيتهم وأثوبتهم أعظم عند الله، لأنهم يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لكن يتصدقون من فضول أموالهم. نحن ليس لدينا أموال ولا فضول أموال، يحسدونهم ليس على أموالهم، على الأجر. وهنا البداية الفهم، كيف ينبغي أن نفهم الآيات التي ترغب في الآخرة وتحذر من الدنيا؟ كيف ينبغي أن نتلقى الأحاديث النبوية الشريفة المعصومة التي تجعل السعي إلى الآخرة حقا، والانهماك والاندلاع في متاع الدنيا باطلا وأي باطل؟ من هنا البداية، وسنعرض لهذا الفهم السليم إن شاء الله بعيد قليل. النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أرشدهم إلى أذكار مخصوصة يقولونها، أذكار، فبعد فترة وجدوا أن الأغنياء يقولون هذه الأذكار، قالوا رسول الله فهم يقولونها، قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لم يجعله مروقا ولا فسوقا ولا غباوة ولا انهماكا في الدنيا. المفروض أن الدنيا بنعمها وفضولها وأزودتها تكون زادا للمؤمن. نحن نفهم أن المؤمن قد يعيش في هذه الدنيا لله وبالله وفي طاعة الله، فهو مجاهد كالذي يموت في سبيل الله. أنت تعيش في سبيل الله وقد تكون عند الله كالذي مات في سبيله، هذا جهاد وهذا جهاد، هذا جهاد وهذا جهاد. شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأختصر الحديث لطوله، يقول إنه جاء ذات يوم جماعة فاستضافوا المسلمين، فطلب النبي عليه السلام من يضيفهم، فأضافهم بعض المسلمين، ثم بعد ذلك دعي أو سمع نفير الجهاد فنفروا معنا نفر، فاستشهد أولهم ثم عادوا، وبعد فترة دعي إلى النفير كرة ثانية فنفر معنا نفر، أي المتبقى أو الباقيان، فاستشهد الثاني ثم امتد العمر بالثالث. قال شداد فلقد رأيتهم ثلاثتهم في الجنة أعلاهم منزلة الذي مات بأخرة، آخرهم موتا هو أعلاهم درجة في الجنة، يليه الذي استشهد ثانيا، وأدناهم منزلة الذي استشهد في أول الأمر. فوجدت من ذلك في نفسي شيئا، فجاء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يسأله في هذا الأمر، فقال النبي بما معناه يا شداد ماذا أنكرت، هذا رجل طال عمره وحسن عمله، أي فهو أعظمهم منزلة، خيركم من طال عمره وحسن عمله. عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونقرأ في أمثال ألهاكم التكاثر، الله عز وجل هنا يذم ماذا؟ يذم التشبع إلى حد التكاثر والمباهاة والمفاخرة من فضول وأزودة الدنيا، هذا هو المذموم. الله عز وجل لا يمنعك أن يكون بين يديك مال قارون، لكن يحرج عليك ألف مرة أن يكون في قلبك شح قارون أو كبر قارون أو عنجهية وعسف قارون، هذا الذي يحرج عليك شرعا. أما أن يكون المال في يديك كعثمان، عثمان في العسرة عندما جاء مرات ومرات، وعندما اشترى قبلها بيرحاء النبي قال ليس على ابن عفان ما فعل بعدها أبدا، اذهب فقد غفر لك. بماذا غفر له؟ بماذا؟ بإعدامه وفقره وصعلكته. الواجد الذي يجد ما يعطي وينفخ في سبيل الله خير من الصعلوك المعدم الذي لا يجد ما يستر عورته أو يسد خلة زوجه وأبنائه، هذا والله عند الله خير، لكن بشرط ألا يلهيه هذا المال عن واجبات دينه وعن تدعيم ركن هذا الدين وعن إعزاز ورفع علم هذا الدين على رؤوس العالمين، هذا الذي نفهمه. لكن عندما يقرأ الإنسان، وهذا أيضا من الطيش الفكري لأنه لا ضوابط ولا عواصم، يقرأ مثلا في كتاب ككتاب الإمام عبد العظيم المنذري قدس الله سره الكريم الترغيب والترهيب، يقرأ قرابة 100 حديث كلها ترغب في الزهد من الدنيا وقلة ذات اليد وما ورد في فضل الفقراء والمساكين، فإذا من فتل عنها وانتهى منها وفرغ من مطالعتها ترونه قد عزم عزمة أكيدة عن ترية، أي يطلق الدنيا ثلاثا. فما الذي يجدي هذا الفعل على الإسلام إن نحن طلقنا الدنيا وتزوجها غيرنا، وهذا الذي حدث حتى جئنا مضطرين هنا نستجدي منهم أرزاقنا في أعمال خسيسة وشريفة؟ لا، هذا الفهم كان بخورا يطلق لأجل الحكام، الحكام والظلمة. حاشا لله أن نصوغ قصائد غزل في حب الدنيا وجمال الوجود، كلا، وإنما نقول لابد أن نفهم كتاب الله وسنة رسوله بضوابط أكيدة. هذا الفهم نتمثله ثم يتحول إلى عمل يرشد واقعنا ويعزز ركن ديننا وينصفنا من بطش وظلم المغيرين علينا من الشرق والغرب. نعم، وهكذا تستطيع أخي المسلم أن تمثل بمئات الأمثلة على أمثال هذا الفهم الدخيل المغشوش الشائع المتفاوت في أمور كثيرة، وبالذات في الأشياء الأساس والأهم، في سياسة الحكم، في سياسة المال، في التقاليد التي تحكم تفاعلات الإنسان في مجتمعه، في الأمور الفكرية الاجتماعية. إن الإسلام المحروب اليوم يا إخواني يطعن طعنات النجلاء كما يقال في ميدان التربية، في ميادين التربية سحب البساط تماما من تحت أقدام الإسلام. لا أقول الإسلاميين، المراد هو الإسلام نفسه، لا هذه الجبهة ولا هذا الفكر، لا أنا ولا أنت، المراد حرب على الإسلام نفسه والله، لا تطرف ولا اعتدال ولا وسطية، الكل مرفوض الآن، وهذا أصبح واضحا بدهيا لكل من يطالع ولكل من له عين يرنو وينظر بها في ميادين القضاء والتشريع. الإسلام مقصى عن الساحة بالكلية في ميادين السلوك وتربية المجتمع، فيما يسمى الميادين الثقافية أو الفكرية. يصر البل من العلمانيين في بلادنا على أن ما يسمى بالغزو الفكري أو الثقافي وهم وخدعة لا حقيقة له، خيال، طوباوية، كذب. ونحن نختم هذا المقام بكلمة يسوءني أن أذكرها وأن أتلوها على مسامعكم، لكنني أراني ملزوزا مضطرا أن أذكرها، والله كلمة فجعتني عندما قرأتها، فجعتني مرات ومرات، فصرت أصيح بكلمات كالذي غلب على عقله أو على حلمه. كلمة عجيبة، أما يستحي هؤلاء؟ أما يستحون بالله عليكم أن يعيشوا بين ظهرانينا؟ كلمة لرجل فيلسوف هكذا يقال عنه، ومفكر وأديب وروائي منحل تالف هالك شيطاني يهودي فرنسي يدعى جان بول سارتر، معروف بالذات في المغرب العربي أكثر من المشرق العربي في الصلب الفرنسيس. هذا الرجل الخبيث والذي قال مرة في كتابه دفاع عن اليهود، قال نحن اليهود، يخص اليهود، نحن اليهود الذين عرينا العالم، يفتخر، نحن مسؤولون عن كل هذا الفساد والفوضى الأخلاقية، عن هذه الحمأة التي صارت إليها البشرية وتردت في أوحالها. يقول في كتابه المنبوذون في الأرض، واسمعوا هذا التقرير الفاجئ والأختم به. طبعا قد يقول بعضكم وما مناسبة سوق هذا التقرير بين يدي أو خاتمة هذا الحديث؟ الذي أريد أن أقوله أن الأخطاء كما بدأت شيئا بسيطا انتهت إلى أن أصبحت الأمة والعياذ بالله كأنها تسير على غير نهج دينها، كما يقال صار الدين في واد وصارت الأمة في واد آخر، الدين على رصيف ونحن على رصيف آخر، بدليل أنه صار ينعق وينعب كالبوم والغربان في بلادنا وبين ظهرانينا أمثال هؤلاء، ونحن نرى الأمر أمرا طبيعيا. قلت أقصي الإسلام عن جميع الميادين العليا الرئيسة في المجتمع، ونحن نرى الأمر أمرا طبيعيا أو كالطبيعي، يمكن أن يحتمل أكثر مما هو عليه والعياذ بالله. يقول هذا الرجل في كتابه، مقدمة كتابه المنبوذون في الأرض، نحن كنا نحضر رؤساء القبائل وأبناء العشائر وأبناء السادة والأشراف من أفريقيا وآسيا، ثم نطوف بهم في باريس وبلجيكا ولندن وغيرها وغيرها، فكانوا يتمثلون شيئا بسيطا من عاداتنا وتقاليدنا في ذهابهم وإيابهم، في غدوهم ورواحهم، في ملبسهم، في طريقة ركوبهم العربات. انظروا هذه القردية أو الببغاوية التي تعلموها من الغرب، ما تعلموا تفجير الذرة ولا غزو الفضاء ولا حتى الفلسفات بعمقها، تعلموا هذه الأشياء ببغاوية عجيبة. طبعا سارتر هذا وأشياعه ومن خلفه الصليب نفسه والنجمة هم الذين خططوا لهذا الأمر لكي يكون بهذا الحجم، تقليد بهذا الحجم فقط لا أكثر. وكنا ندبر لبعضهم في بعض الأحيان زيجة، هذه لفظة مرتجلة ليست فصيحة لكن شائعة الألسن، زيجة أو ربية، ندبر لبعضهم يعني زواجا، زواجا أو ربيا. طبعا ما شاء الله بعض الشرقيين يفتخر ويشمخ كأن على شاربه الغراب كما يقال إذا تزوج من أوروبية نصرانية، طبعا مسلمة أقل درجة، مسكين مفرغ كوب. ندبر لبعضهم زواجا أو زيجة أو ربية حتى غرسنا في أعمق أعماقهم الرغبة في أوربة بلادهم، أن يجعلوا بلادهم أوروبا شبيهة بأوروبا، لكن فقط في هذه الميادين، ليس في الميادين العلمية والتقنية، في هذه الميادين فقط في أوربة بلادهم. ففتحت لنا بهم مصاريع أبواب بلادهم. وأي بلاد؟ يقول وأي بلاد، بلاد كنا لا نستطيع أن ندخلها، كانوا يروننا وينظرون إلينا عندما كنا في عزتنا، استبقينا بعض العزة، يروننا رجسا ونجسا وقذرا وخنا. فتحوا لنا مصاريع أبواب بلادهم، فكنا من باريس أو بلجيكيا أو لندن إذا تصايحنا وقلنا الإخاء الإنساني نرى رجع الصوت يعود إلينا من أقاصي أفريقيا أو من فجاج آسيا الشرق الأوسط أو الأدنى أو الأقصى، يعود إلينا رجع الصوت الإخاء الإنساني. إذا قالوا روتري روتري، ليونز ليونز، إذا قالوا حرية إخاء مساواة نقول مثلهم، إذا قالوا علمانية لا سياسة في الدين لا دين في السياسة قلنا مثلهم، رجع الصوت ببغاوات. قال ونحن نعلم علم اليقين أن ليس في أفواه هؤلاء الذين صنعناهم غير الكلمات التي قذفنا بها في أفواههم. انظروا إلى التحقير، إنهم يحتقرونهم يحتقرونهم. ثم صرح بتحقيره أعمق وأبعد وأردى فقال وهؤلاء، يعني عندما وصلوا إلى دست الحكم، هؤلاء المفكرون الذين صنعناهم وفق الطراز الأوروبي منعوا غيرهم من حق الكلام. طبعا هذا العلمانية وهذه الديمقراطية، ديمقراطية الجزائر، منعوا غيرهم من حق الكلام، وهكذا هو المفكر الذي يصنع، يعني نصنعه على الطراز الأوروبي، هكذا ينبغي أن يكون مفكر من نوع خاص، مفكر من نوع متميز، امتداد للحكم الفردي الغاشم أو تمهيد له، إما امتداد له أو تمهيد له على كل الأحوال. ثم قال إن هؤلاء المفكرين كان وما زال أقصى أملهم ورغبتهم ومناهم أن يكونوا مثلنا وليسوا مثلنا. لا لا لا يمكن، إنهم أشباهنا لكنهم ليسوا مثلنا، إنهم السوس الذي زرعناه في بلادهم الإسلامية، وصرح بالإسلامية في بلادهم الإسلامية، فنخر أخلاقها وقيمها وتقاليدها، يقول سارتر ومثلها الرفيعة النبيلة المعطاء، يعلم أن الشرق كان عنده بالإسلام ما يعطيه، فخلقوا هؤلاء واصطنعوهم على أعينهم لكي ينخروا ويفسدوا كل شيء. المعطاء يصفها بهذا الوصف، ونحن نقول إنها رجعية وتخلف. انظروا سيأتيكم آخر الحديث. نعم قال إنهم عناصر مسممة بالاستعمار، إنهم دليل الطريق للاستعمار الغربي إلى بلاد الشرق الإسلامي. أترون؟ هذا كلام سارتر مطبوع ومترجم بالعربية وللأسف، ويقرأه العلمانيون وما زالوا يتبجحون. صنائع الاستعمار، صنائع الصليب والصهيونية. ثم يقول في آخر حديثه لعنة الله تعالى عليه، فقد هلك الرجل منذ زمن، يقول وبما، بماذا، تحت أي تعلة أو حجة يقوضون كل شيء، هذا البناء الغزير الثر الذي عم مهاماتنا بمجد وشرف باذخ، تحت أي حجة؟ يقول تحت اسم مكافحة الرجعية،